Okay, Mas. وين كنا هنا؟ بس كنا هنا. إيه فكرها بقى أحسن نسوها خالص. تروح على إيه؟ استعادة بالله من كل شيطان. وبسملة بسم رحيم الرحمن رب خالق عالم بالأقوال الحمد لله الواحد الذي خلقنا من أرض واحد وجعل منه زوجا واحد واتجهنا إلى قبلة بيت واحد واتبعنا رسولا واحدا لنوحد الإله الواحد لا معبود بحق إلا الله لأن خالق الخلق هو الله لأن باعث من في القبور هو الله لأنه لا إله إلا الله لا صاحبة له ولا ند له ولا ولد مصداقا لهذا قول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بدأت بسم الله والحمد مثنيا على المصطفى خير الأنام مصليا إخوة الإيمان والإسلام أيها الجمع الطيب المبارك نحن اليوم بمشيئة الله تعالى ومعنا كوكبة من قراء الإذاعة جئنا كي نزف روحا صعدت إلى بارئها وهو فضيلة الشيخ صبح النحراوي رحمه الله رحمة واسعة ونسأل الله العلي القدير أن يقال له اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا ونتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى الشيخان الأوفياء فضيلة القارئ الشيخ سعد علي المصري وفضيلة الشيخ علي المصري وفضيلة القارئ الشيخ محمد أولانين غلوش ومعنا اليوم نخبة من القراء الأفاضل الذين حضروا كي يعبروا عما بداخلهم تجاه أخينا وشيخنا الجليل رحمه الله تعالى إخوة الإيمان والإسلام معا نستنكر الرحمات معا نعيش في رياض القرآن الكريم كي نقتطف زهرة من أزاهيره الجامعة عسى أن تكون بلسما شافيا لنا يوم القيامة إن شاء الله تعالى معا ننشط خاشعين إلى آية الذكر الحكيم والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ والعلم القرآني فضيلة الشيخ خضر أحمد مصطفى نقيب قراء محافظة المنوفية والذي آثر على نفسه أن يأتي كي يشارك في شيخنا وأخيه رحمه الله تعالى إن سألوني عن ربي كنت رحمانا رحيما وإن سألوني عن نبي كنت رسولا عظيما وإن سألوني عن ديني كنت إسلاما حنيفا وإن سألوني عن كتابي كنت قرآنا كريما مع القرآن الكريم وفضيلة الشيخ حبر أحمد مصطفى، فليتفضل فضيلته المشهورة المأجورة. نسأل الله العلي القدير أن يفتح عليه فتوح العارفين به. Mm-hmm. Thank you. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ لك حاجة. فليس بمعجز في الأرض وليس له Fast, fast, fast, fast.

والليلة ليلة قرآن تجلسوا على القرآن حتى تنالوا هذا الشرف العظيم ومع القرآن الكريم ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي فليتفضل. ما زلت أقول للإخوة اللي في الكرة حتى الجميع ينالوا شرف الرؤية والاستماع الكل يجلس في مكانه وعلى الشيخ القارئ ألا يصدق إلا إذا انتهى من قراءته. اجلسوا يا أهل القرآن كل في مكانه فالأرض مطلعة